الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحفناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس 30 من دروس النحو، وما زلنا مع شرح كتاب الدروس النحوية. عنوان الدرس اليوم: نهاية الإعراب المحلي. قال المصنف رحمه الله: إذا وقعت كلمة من الكلمات المبنية في موضعها موضع من المواضع السابقة يلزم أن ننطق بها كما سمعناها، ولكن نعتبر أنها في موضع رفع أو نصب أو جزم أو جر حسب ما يقتضيه الموضع، نحو عالم وإنه فاضل، ومن صدق قصده حسن عمل. يريد أن يتحدثنا عن المعرب والمبني. يقول أن الكلمات المبنية في الإعراب تظل كما هي، ننطقها كما هي، ولكن نقول هذه مبنية على كذا في محل رفع، في محل نصب، في محل جر. فيريد أن نقول الكلمات المبنية تظل كما هي. يقول: عرفنا بالتفصيل المواضع التي يكون فيها الفعل مرفوعا، والتي يكون فيها منصوبا، والتي يكون فيها مجزوما. يعني مر علينا في نهاية النحو، عرفنا أن الفعل متى يكون مرفوعا، متى يكون منصوبا، متى يكون مجزوما، وعرفنا متى يكون الاسم مرفوعا، ومتى يكون منصوبا، ومتى يكون مجرورا. وعرفنا أنه متى حل فعل أو اسم في موضع، وكذلك المواضع التي يكون فيها الاسم مرفوعا، والتي يكون فيها منصوبا، والتي يكون فيها مجرورا. وعرفنا أنه متى حل فعل أو اسم في موضع منها نرفعه أو ننصبه أو نجره أو نجمه. يعني عايز يقول أن أنواع الإعراب كام؟ أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. ومر علينا متى يكون الفعل مرفوعا، متى يكون الفعل منصوبا، متى يكون الفعل مجزوما، كما مر علينا متى يكون الاسم مرفوعا، ومتى يكون منصوبا، ومتى يكون مجرورا. وأن الاسم إذا وقع في موضع من هذه المواضع التي يكون فيها مرفوعا لابد أن يكون الاسم مرفوع، وإذا وقع الاسم في موضع من المواضع التي يكون فيها الاسم منصوب لابد أن يكون منصوب، وكذلك إذا وقع في موضع من المواضع التي يكون فيها مجرور كذلك الفعل. غير أن من الأفعال والأسماء ما يكون مبنيا، أي لا يتغير آخره أبدا بتغير التراكيب كما علمنا. في اسم بيبقى مبني لا يتغير، وكذلك فعل. مثلا احنا عندنا من الافعال الفعل الماضي والامر والمضارع. عندنا الماضي والامر مبنيان على طول الخط، مبني دائما. وعندنا الفعل المضارع يبنى ايضا في حالتين، اذا لحقت فيه نون النسوة او نون التوكيد الخفيفة والثقيلة، مظبوط. وعندنا ايضا الاسم، بعض الاسماء مبنية، بل اسماء كثيرة مبنية فالضمائر كلها وأسماء الإشارة ما عدا المثنى منها، والاسم الموصول ما عدا المثنى منها، تمام. هذه كلها أسماء مبنية، تمام. وغيرها كما سوف نبين. فالمبني هذا إن وقع في موضع الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم يلزم حالة واحدة، وهو حالة البناء، غير أننا نقول أنه مبني في محل رفع، مبني في محل جزم، مبني في محل نصب. فهذا المبني إذا وقع في موضع من مواضع الرفع أو النصب أو الجزم أو الجر لا نغير آخره. إحنا الإغراء الإعراب عبارة عن إيه شيخ مجدي؟ الإعراب عبارة عن إيه؟ تغيير آخر الكلمة بحسب العوامل الداخلة عليه. طيب المبني، المبني لا نغير آخر الكلمة، يلزم حالة واحدة لا يتغير، تمام؟ لا نغير آخره نظر الوقوع في ذلك الموضع، أي إنه لو جعل مكان مكانه اسم معرب مثلا لظهر عليه الرفع أو النصب، أو مثلا يعني هذا المبني لو شلناه ووضعنا مكانه اسم معرب لظهر عليه الرفع أو النصب أو الكسر أو الجر، لكن المبني لا يظهر عليه ذلك بل تظل يظل آخره على صورة واحدة لا يتغير منها. وبناء على ذلك يقال في هذا هو عالم، هو اعرف كذا شك معه عمد، هو هو عالم، اعرف كذا هو الجملة دي ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، أيوة ضمير مبني في هو دي ثابتة مش هتتغير، جات مرفوعة منصوبة مكسورة هي مش هتغير حالتها، لكن بقول ايه هنا هو عالم، بقول هو مبتدأ مرفوع، هو اسم مبني او ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، تمام؟ فأقول مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، أو مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع. وفي مثلا إنه فاضل، الهاء إن هذا اسم حرف ناسخ، والهاء اسم إن مبني، اسم إن مبنية على الضم في محل نصب، الهاء اسم إن مبنية، الهاء يعني مبنية على الضم. وفي مثلا من صدق قصده حسن عمله، صدق مبني خلاص، تمام؟ فعل ماضي مبني على الفتح في محله، في محل جزم بمن، من صدق، من أداة شرط، ما تعمل محل جزم صدق قصده، تمام؟ قصد في محل جزم، قصد مضاف والهاء مضاف إليه، تمام؟ مبني على الضم في محل جر، وعلى هذا فقس. يعني هنا يريد أن يتكلم عن الاسم المبني والاسم المعرب، يقول الاسم المبني يصل على حالة واحدة لا يتغير آخره بدخول العوامل الداخلة عليه، لا، لكننا نقول في محل رفع ومحل نصب ومحل جزم. من يا سيدنا تجزم، من تجزم فعلين، تمام؟ ومن هذه الأفعال تجزمها الفعل الماضي، من زي ما نقول من ذاكر نجح، فين أداة الشرط؟ وفين فعل الشر؟ لا، فعل الشر ذا من ذاكر، وفين جواب الشر؟ نجح، جواب الشر ماشي، هي جزم النجاح، اما هي تجزم فعلين، ما نجح ده فعل ماضي وذاكر فعل ماضي، من تجزم فعلين، فالفعل الماضي هو لا يتغير اخره، هو مبني لكن في محل جزم، مبني في محل جزم ولا يتغير آخره ولا تظهر عليه علامة الجزم، لكن هو مبني في محل جزم. وصلت يا سيدنا. كيفية الإعراب، وكيفية الإعراب هذا هو آخر درس في الجزء الأول من هذا الكتاب، ونكون بهذا قد انتهينا من دراسة الجزء الأول من كتاب الدروس النحوية. ها يتكلم الجزء الثاني أيضا على عما درسناه في الجزء الأول، لكن بشيء من من التوسع قليلا، بشيء من التوسع قليلا، فيكون الجزء الأول في 30 درس، الجزء الأول في 30 درس. كيفية الإعراب، علمنا مما تقدم لنا أن الحروف الهجائية تتركب منها جميع الكلمات. إيه الحروف الهجائية؟ ألف باء تاء ساء، أي كلمة تتكون من فين؟ وأن الكلمات هذه عند العرب بعد التتبع والاستقراء ظهر لنا أن أنواع الكلام ينقسم إلى كم قسم يا شيخ مجدي؟ ثلاثة، فعل اسم فعل حرف. فلا توجد في كل الكتب اي كلمة عربية الا واحدة من الاثنين من ثلاثة، يا اسم يا فعل يا حرف، فعل واسم وحرف. وان من الكلمات ما هو ايه مبني وما هو ايه معرف. هذه الكلمات الاسم والفعل والحرف قلنا الحروف مبنية على طول، تمام. الفعل المضارع والماضي مبني، الماضي والأمر مبني، والمضارع معرب إلا في حالتين إذا لحق به نون النسوة أو نون التوكيد فهو إيه مبني. وأن من الكلمات ما هو مبني، وكذلك في الأسماء قلنا منها ما هو معرب ومنها ما هو إيه مبني. وما هو معرب، وأن المعرب يكون واحدة من الاثنين، واحدة من أربعة. إما إيه أنواع العرب إيه يا شيخ مجدي، أنواع العرب إيه، أنواع العرب يا شيخ محمد، أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. يبقى كتب النحو دي كلها لا تتحدث إلا عن إيه، عن حالة من حالات الأعراب الأربعة. يعني أي كلمة أو أي فعل، أي اسم أو أي فعل لازم إذا وقع في جملة لازم يكون حاله، والاسم له حالة من ثلاث، يا إيه يا شيخ مجد، يا رفع يا نصب يا جر، يا رفع يا نصب. طب والفعل، الفعل المضارع رفع ونصب وجزم، تمام. وعرفنا مواضع ذلك، فلا وعرفنا متى يكون الاسم مرفوعا ومتى يكون ايه، خدنا الاسم المرفوع، ومتى يكون منصوبا وخدنا الاسم منصوب، وعرفنا ايه متى يكون الاسم ايه مجرورا. كذلك عرفنا متى يكون الفعل المضارع مرفوعا ومتى يكون الفعل المضارع ايه منصوبا، ومتى يكون مرفوعا اذا لم تدخل عليه أداة نصب ولا جزم، مجزوما اذا دخلت عليه أداة جزم، منصوبا اذا دخلت عليه أداة ايه نصب. هذا فيما يخص الفعل المضارع. يعصر علينا بعد ذلك إذا رأينا عبارة أن نقرأها صحيحة، بعد أن عرفنا هذه الأشياء مش ممكن يعني تمر علينا عبارة ونقرأها صحيحة، ونميز كلماتها بأن نعين الاسم والفعل والحرف منها، ونبين إيه المبني والمعرب منها، ونميز إيه المرفوع والمنصوب والمجزوم والمجرور، ونذكر سبب ذلك، وهذا يسمى عندهم بالإعراب. يبقى أي جملة أول حاجة أنظر فيها أبين أنواع كلماتها، ها هي إيه، اسم فعل حرف. نمرة اثنين، معربة ولا مبنية هذه الكلمات. نمرة ثلاثة، إذا كانت نتحدث عن إيه نوع الإعراب، ها ويستني شيخ محمد، وسبب الإعراب نوع وسبب. يبقى أي جملة حنمر عليها أول حاجة نشوف الكلمات بتاعتها، ننظر إلى كلماتها، ما هو الحرف وما هو الفعل وما هو الاسم، تمام. نمرة اثنين، ها نميز ما هو المعرب من هذه الكلمات وما هو المبني. نمرة ثلاثة، نبين نوع الإعراب وسبب الإعراب. خلاص يا عم مجدي، حتى لما نيجي نخطب أو نعطي دروس يسهل عليه من ضبط اللسان إذا عرفنا. يبقى خلاصة دروس النحو كلها يا جماعة الخير هي أننا، خلاصة دروس النحو، أي جملة تمر علينا نريد أن نقرأها أو نعربها، أول شيء ننظر إلى هذه الكلمات أو هذه الجملة، فنميز فيها إيه الكلمات، ما هو اسم وما هو فعل وما هو حرف. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، هذه الكلمات ننظر هل هي معربة ولا مبنية. نمرة ثلاثة، نوع الإعراب. نمرة أربعة، سبب الإعراب. فنقول مثلا في لا يؤخر أحد عمل اليوم لغد، لا يؤخر أحد عمل اليوم لغد. بص ننظر للجملة دي يا شيخ مجدي، أول حاجة نفصلوها من حيث نوع الكلمة. كلمة لا حرف، يؤخر يؤخر فعل، أحد اسم، عمل عمل اسم، اليوم اسم، لغد كلمتين، كلمتين حرف واسم لغد، اللام حرف وغد ايه اسم، خلاص كده ميزنا ايه، ميزنا يا شيخ مجدي الكلمات. نرجع نشوف ايه هو المبني منها وايه هو المعرب. كلمة لا مبنية ولا معربة؟ مبنية. ليه؟ حرف، نحن قلنا الحروف كلها مبنية. يؤخر مبني ولا ده ايه ده بالفعل ده مبني ولا معرب؟ معرب، لان العلامة ظهر عليه مجزوم. احد ها اسم معرب. طيب عمل اسم معرب. اليوم اسم معرب. طيب لغد لا، اللام حرف مبنية وغد ايه معرب. فنيجي نعرب بقى كده، عرفنا انواع الاعراب، نبدأ بقى نتكلم عن الاعراب، نعرف هذه الجملة من الاول. نقول كلمة لا حرف نهي، لا يؤخر، انا بنهى، لا يؤخر احد عمل اليوم لغد. كلمة لا حرف نهي مبني على السكون، لا محل له من ايه من الاعراب، يبقى ما خدش حكم خالص طالما هو الحروف. طبعا احنا قلنا لا محل لها من ايه من الاعراب. طب يؤخر، ها فعل مضارع مجزوم لوقوعه بعد ايه لا النهي، انا بنهاك اهو، لا يؤخر احد عمل اليوم. تمام. طب احد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ايه الضمة. طب عمل مفعول به منصوب وعلامة نصبه ايه الفتحة. اليوم لا يؤخر احد، لا يؤخر احد عمل اليوم مكسورة. فبقول عمل مضاف واليوم ايه مضاف اليه. لغد اللام حرف جر مبني على كسر لا محل له من ايه الاعراب. وغد اسم لا مجرور، غد اسم مجرور وعلامه جر ايه الكسره، مكسور مجرور بلا وعلامه جر ايه باللام اقصد وعلامه جره الكسره. وعلى هذا فقس، هي قس يا عمي مش قس يعني النصراني القسيس، ها ولا فقسة، ها واحد قراها على هذا فقسة. ها تمام. ها لا يؤخر هو جزمة ما لا النهية انا بنهاك، لا يؤخر احد لو لا النفيحة تبقى لا تجزم الفعل المضارع على الحكاية وليست على النهي. تمام يا سيدنا. خلاص. تمارين، وجايب تمارين هنا، هذه التمارين كلها ايه معربة في الفهرس تحت، لكن احنا نقرأ محلولة، بس احنا نقرأ ونحاول ايه نحلها مع أنفسنا. الشيخ محمد كل واحد يأخذ جملة ويعرفها، يقول لك اقرأ الجمل الآتية، اقرأ الجمل الآتية صحيحة وأعربها بعد ذلك. تمام. يلا يا شيخ محمد اعرب الجملة دي. اعرب الجملة دي. ايوه جمل الفعل ضمير صفة تقديره أنت. أيوة. جمل مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. الآتية. الآتية الجملة الآتية صفة يعني صفة الجمل منصوب علامة نصبه الفتحة. صحيحة. صحيحة. نعت برضو صفة. ها واعربها واعربها الواو حرف عطف مبني على حرف ضم الاعراب. اعرب فعل امر مبني على السكون، هو الفعل برضه ضمير صفه تقديره انت، ضمير مبني في محل نصب مفعول به. تمام. بعد بعد لمعتين يعني بعد ديت ظرف مكان بعد ظرف مكان ذلك ظرف مكان منصوب عليه قصير حتى مفعول اسم مفعول ايه هو ذلك ذلك اسم اشاره ذلك اسم اشاره مبني على الفتح نعم مبني على الفتح في محل في محل جر مضاف اليه فاي حاجه بتجي بعد الظرف لازم تبقى مضاف اليه اي حاجه بتجي بعد ظرف الزمان ظرف مكان تبقى مضاف اليه وذلك ذا هي اللي هي ايه اللي هي ايه مضاف اليه ذا والكاف وذا مضاف ايضا والكاف ايه مضاف اليه وصلت يا شيخ ضمير مبني في محل مضاف اليه احنا لسه ما سالناكش السؤال جاي مش محسوب هذا ان التاريخ مرآة لحوادث الزمان ان حرف توكيد نصب ايوه التاريخ اسم ان على على علامه نصب الفتح مظبوط مرآة ايوه على فكره هو مش مشكله بس انا بشكلها يعني لحوادث لحوادثي لا محرف جر وحوادث اسم مجرور الزمان حوادثي الزمان حوادث مضاف اي احسنت حوادث الزمان طيب شيخ مجدي حاصر جيش الاسلام انا مش هن... مش هي مش هننطق مش هنشكل يعني مبدأ ماشي جيش جيش فاعل مرفوع على مضاف جيش الضمه آه. الاسلامي مضاف اليه تمام احسنت مدينه مقبول به احسنت الاسكندريه الاسكندريه الاسكندريه تي الاسكندريه مضاف اليه احسنت فيه في حرف جر خلافه خلافتي خلافتي فيه من ت... لا ده انت قلت فيه حرف جر يبقى بعدها مضاف مجرور والفاروق الفاروقي خلافه الفاروقي مضاف اليه احسن سنه هذه لو جبتها تبقى بطل سنه من غير ما تبص في الحل ها مفيش حد ها ظرف زمان ظرف ها ها مش السنة والشهر واليوم ظرف ها والساعة ظرف زمان منصوب يعني بالفتحة ها سنة وشهرين مجرور بإيه بإيه ماشي مجرور بإيه يا راجل ماشي هو مجرور بالدفز مجرور بإيه علامة الجر إيه يا راجل بص كده وشهرين مسنة جروب الريال لأنه مسنة ها هو انت قلت على الفول ها هيو مدينة ها مدينة هي مفعول به مظبوط ها كمل يا شيخ محمد ثم دخل الجيش هذه المدينة فائزا فائزا بالنصر متوجها ثم دخل جيش الإسلام الجيش ثم تمام تمام دخل فعل ماضي مبني على الفتح ايوه الجيش الجيش فاعل مرفوع على مضاف هذه اسم اشاره مبني في محل نصب مفعول به تمام المدينه في المدينه مضاف اليه ايوه مضاف اليه فائزا لا مضاف اليه هذه هي اللي مفعول به والمدينه مضاف اليه والمدينه برضو ممكن تعرب اعراب ثاني غير مضاف اليها لا بدل من هذه بدل مطابق منصوب المدينه تاء هذه المدينة فائزا حال احسنت حاله بالفتح بالنصر متوجا حال ثاني احسنت بتاجي العز ايوه انطق صح والفخر احسنت رائع ممتاز شيخ مجدي الشيخ مجدي كمان بقي في الاعراب دولك ما شاء الله على كيف كيفك ما شاء الله ها ها ليه يعرف ها يعرف صاحب الامانة ها يعرف المبتدأ يا راجل الاول شوف الكلمة نوعها ايه فعل ولا يعرف ده فعل ولا اسم ولا حرف لا مش حرف طب ما فاعل مش اسم في حد اسمه يعرفه ها تمام فعل ها ها جبت الدروس انا حواليا معاك ها ها ها لا مظبوط ها صاحب ها صاحب ودي حضرتك صفة لا فعل لا فعل لا فعل الأمانة لا فعل ايه الفوز على أمر ربعي طيب الأمانة الأمانة مضاف إليه تمام عند ظرف ظرف بحسن منصوب الأخذ مضاف إليه تمام والإعطاء وهو عطف والإعطاء مضاف معطوف على على الأخذ مجرور بالكسرة لسان التجربة للتجربة أصدق لسان مبتدا اسم بدأ بتجي الجملة يقول مبتدا مربوع تمام أصدق فعل فعل إيه ايوه اصدق صدق يصدق ماشي بس دي مش صدقه ولا اصدقه اصدق اصدقه ده اسم مش فعل اصلا ما طالما قلنا فيه مبتدا فين الخبر بتاعه اصدقه خبر مبتدا ها لا خبر خبر مرفوع هو اسم بس خبر مرفوع موقعه هنا خبر الشيخ محمد إن وعد الحر شيخ حسن إن وعد الحر دين علي يا شيخ حسن أيوة حرف نصب اسمنا منصوب بالفتح أحسن الحر أيوة وعد مضاف والحر مضاف إليه دين احسان عليه لو جبتها دي تبقى بطل عليها شجر ها وهو الهاء اسم مجرور اسم مجرور الهاء ضمير مبني في محل ايه اسم جر شيخ محمد آفة المرء خلف الوعد آفة المرء خلف الوعد ها يا شيخ محمد ها لا المرء المروءة المروءة آفة المروءة نعم خلف الوعد ايوه الاخوان زينة في الرخاء يا شيخ مجدي لا مش الاخوان المسلمين لا هيا هاي تمام زينة صفة يا راجل خبر خبر فيها تجرب خائف جر مجرور وعدة وعدة في البلاء وعدة وعدة واو عدة مرفوعة معطوف على ايه؟ معطوف على زيد. تمام احسن. فيها تجمع البلاء اسم مجرور. اسم مجرور بس عليه فتحة. ماشي في البلاء غلط، هي في البلاء وليس في البلاء. ومعونة، ومعونة على الأعداء. عزينا برضو على حجرة عزاء حسن. تمر الفرص مر السحاب. أنا ما بشكلش تمر فعل مضارع. فعل مضارع ايه؟ تمام. الفرص فعل مضارع تبقى ايه؟ فعل مش تبقى ايه؟ تمر الفرص الفرص فعل مرفوع. ها كمل الإعراب. تمام. مر الفرص ديش فعل مرفوع الفرص تمر الفرص. ايه اللي بيمر؟ مين اللي بيقوم بالمر؟ ها تمر يا رب. مر مر مفعول به السحابي مضاف اليه. تمر الفرص مر السحابي. وصلت؟ لا تمر الفرص مرة مفعول مطلق. لا بس هي مفعول به مفعول به. تمر السحاب مفعول به. يلا تمر الفرص السحاب برضو مفعول مطلق زي ما انا قلت مفعول مطلق منصوب على الناس بتاعتها. تمر الفرص مر تمر مر تمر مر مفعول مطلق. السحابي مضاف اليه. الشيخ محمد الكلام ده مناسب ليك. الذهب معدن نفيس رنان اصفر اللون جميل. الذهب مبتدا ومدعاء. معدن نفيس صفة رنان صفة ثانية. أصفر اللون مضاف إليه. جميل يا راجل. فمعدن خبر مرفوع، نفيس صفة، رنان صفة، أصفر صفة، اللون مضاف إليه، جميل صفة برضه. كل هذه صفات صفات صفات. جميل ولا جميلة؟ جميل صفة للذهب. ما الصفة بتبقى تبع الموصوف، فالذهب مرفوع يبقى الذهب الصفة مرفوعة. لا سيبك من المكتوب في الكتاب. شيخ مجدي، يستعمل الذهب والفضة في النقود والحلي. يا راجل فعل مضارع مرفوع. الذهب خبر. يا راجل فعل مضارع. بص جملة فيها فعل لازم يبقى فاعل، مبتدأ لازم يبقى ايه خبر، ففعل لازم يبقى فاعل فيستعمل ده فعل. فين الفاعل لهذا الفعل؟ الذهب. مرفوعة. هي معطوفة عليه. النقود محسنت. الأفعال مبنية إلا المضارع. تمام. إلا حرف استثناء المضارع. المضارع مستثنى. اي مستثنى مرفوع منصوب على نصب الفتح. احسنت. ده مستثنى كامل. مستثنى برافو يا شيخ حسن. الشيخ محمد الكلام ده مناسب ليك. خير الامور الوسط. يا شيخ محمد. يا راجل يا راجل احسن. تمام. خير مبتدا والوسط خير الامور مضاف والوسط ايه خبر. قال شيخ مجدي قال اعرابي قال فعل ماضي تمام اعرابي قال اعرابي فاعل هو على رفع الضمه. البلاغه لا ماشي البلاغه مبتدا ايوه حذف البلاغة حذف ده قلت مبتدأ حذف خبر الفضولي حذف مضاف والفضول مضاف إليه وتقريب وتقريب على حذف مرفوع بالضمة البعيد وتقريب البعيد البعيد وتقريبه البعيد البعيد مضاف إليه مجرور بالكسرة. شيخ حسن لا يزال الجاهلي الجاهلي الجاهلي لاهيا لا يزال ايه يا راجل لا يزال لا يزال لا حرف نفي وزال فعل مضارع مرفوع عن رفع الضمه ايوه يشمل الجاهل ولا لا يزال لا كان ما زال ايوه بسيط مع الجاهليه لا اسم يزال مرفوع بالضمه لاهيا خبر يزال مرفوع بالضمه منصوب خبر يزال منصوب بالفتحه يبيت قلبه خاليا قلبه لا لا ايوه والهاء قلبه لا لا لا لا لا قلبه مضاف اليه الهاء مضاف اليه قلب مضاف والهاء مضاف اليه خاليا خبر يبيت ويصبح طرفه ساهيا ويصبح الشيخ مجدي ويصبح هي يصبح من اخوات كان من اخوات كان لا يا راجل طرفه اسم يصبح مرفوع بالضمة والهاء مضاف إليه ساهيا خبر يصبح مرفوع بالضمة ما منصوب بالفتحة الأسماء معربة إلا الضمائر لا أنت أقول عرفت حتى جملة زيها الأسماء عايزين مجدي أنا عارف عايزين مجدي الأسماء معربة إلا الضمائر لا معربة مش معربة معربة تمام معربة خبر مرفوع بالضمه إلا أداء استثناء الضمائر يا راجل يا راجل أنت قلت إلا أداء استثناء يبقى الضمائر إيه مستثنى مستثنى منصوب وأسماء الإشارة ها هذه لو جبتها تبقى بطل وحرف عطف أسماء معطوفة على إيه على مرفوعة معطوفة على إيه أسماء معطوفة على إيه معطوفة على الأسماء يا راجل معطوفة على الضمائر وأسماء الإشارة إلا الضمائر وأسماء الإشارة أسماء معطوفة على الضمائر منصوبة بالفتحة والإشارة مضاف إليه والأسماء الموصولة الأسماء عشان دي اسم ودي اسم أسماء فخرة معطوفة على وفاء ماشي على رأيك والأسماء الموصولة أيوه المصورة يا راجل. أيوة الأسماء معضوة مصورة فتحة ولا الموصولة كلمة الموصولة يا راجل مضاف إليه الأسماء الموصولة والأسماء من الأسماء قلنا معطوفة آه. لا الموصولة صفة لا صفة منصوبة نعم صح أحسنت وبرضو هناك الإشارة صفة أحسنت أحسنت أنا أخطأت أنتم أحسنتم. يقول الأسماء معربة إلا الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة إلا أداة الأسماء مبتدا مرفوع بالضمة معربة خبر مرفوع بالضمة إلا أداة استثناء الضمائر مستثنى مرفوع منصوب بالفتحة وأسماء الواو حرف عطف أسماء معطوفة على الضمائر منصوب بالفتحة الإشارة صفة لإيه لأسماء منصوبة بالفتحة والأسماء معطوفة أيضا على الضمائر منصوبة بالفتحة الموصولة صفة للأسماء منصوبة بالفتحة وأسماء الشرطة والواو حرف تعرف وأسماء معطوفة على الضمائر منصوبة بالفتحة الشرطة صفة إيه لأسماء منصوبة إيه بالفتحة وألفاظا قليلة غير ذلك غير ذلك وألفاظا معطوفة على صفة مرفوعة بالضمة منصوبة بالفتحة وقليلة صفة منصوبة على منصوبة الفتحة الظاهرة غير صفة منصوبة على منصوبة الفتحة الظاهرة أيضا ذلك اسم إشارة مبني على السكون في محل جر مضاف إليه واللام للبعد والكاف حرف خطاب مبني على الجر يكون شيخ محمد يكون الذئبق سائلا في درجة الحرارة المعتادة الزئبق ايوه سائلا خبر يكون منصوب على الفتحه في حرف جر درجه اسم مجرور به الحراره درجه حرارته المعتاده ايوه صفه صفه للحراره شيخ محمد شيخ مجدي يستعمل الزئبق في عمل المرآة مش عارف ليه انت مش عارف تميز ما احنا قلنا الفعل المضارع يبدا بثلاث حروف من اربع حروف انيتو الالف والنون والياء والتاء دي فعل المضارع يستعمل فعل المضارع دي اسم برضو ها احنا اي جمله قلنا اول حاجه عندما ننظر الى الجمله يا شيخ مجدي نشوف الكلمات انواعها اسم ولا فعل ولا حرف وبعدين نشوف نوعها هي واضحه استعمل ايه استعمل لفعل مضارع مرفوع الزئبق وخبر الزئبق لما دي تبقى فعل مضارع الزئبق تبقى فعل خبر ما احنا قلنا الجمله اذا كانت جمله فعليه يبقى فعل وفاعل واذا كانت جمله اسميه هتبقى ايه مبتدا وخبر ان انت بتقول استعمل ده فعل مضارع يبقى الزئبق خبر من فين استعمل فعل مضارع مرفوع بالضمه الزئبق ايه مرفوع بالضمه كامل استعمل نائب فاعل وليس فاعل يستعمل يعني نائب فاعل هي اصلها يستعمل الناس الزئبق يستعمل الزئبق الزئبقون فاعل مرفوع بالضمه في عمل المرآتي مضاف اليه بعد الجر والمجرور لازم يبقى مضاف اليه المرء قليل بنفسه كثير باخوانه اي والله من اجمل العبارات دي المرء قليل بنفسه كثير باخوانه المرء مرتبط بالمرفوع قليل خبر مرفوع بالضمه بنفسه ونفس نفس اسم جر الكسر والهاء ونفس مضاف والهاء مضاف اليه كثير كثير ها لا خبر ثاني خبر ثاني تمام ها خبر ثاني ايوه خبر ثاني مفروض ده ازاي تجي نفس القصه بقى اعتذار واخوان اسم مجرور والهاء مضاف اسم مجرور والهاء مضاف اليه تمام شيخ نختم بهذه الجمله الجميله ويعرفها الشيخ محمد انفرض الاله بالكمال شوف ختم الكتاب به انفرض الإله بالكمال يعني لو في أي نقص في هذا الكتاب أو خطأ فمني والكمال لله وحده يعني ختموا الجزء الأول من الكتاب بجملة في منتهى الروعة والجمال انفرض الإله بالكمال يعني يقول لك وما كان من خطأ فيما مضى فمني ها والكمال لله انفرض ها الإله فاعل مصور علامة رفع الضمة ظاهرة ها اسم مجرور شيخ مجدي تم الكتاب الأول تم حرف الله تم استنفاد الماضي الكتاب خبر لا يا مجدي مالك مش عايز مش عارف الجملة الفعلية مش داخلة معاه خالص الجملة الفعلية كله عنده مبتدا وخبر فاعل مرفوع بالضمة الأول ها ها ها لا لا الأول لا قول لي شيخ صحيح شيخ محمد الأول حال لا بدل الأول الأول والثاني والثالث يبقى بدل ها بدل بدل مرفوع ها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا على حسن سماعكم.